بالقرآن نسمو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. في هذه الآية أمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الطاعة والذين استجابوا لله ولرسوله والذين حققوا الإخلاص لله عز وجل في عباداتهم وأعمالهم أقوالا وأفعالا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. احرص أخي المسلم، احرصي أختي المسلمة على صحبة الصالحين الذين يبتغون بأعمالهم وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، لا يبتغون بأعمالهم ذكرا في الدنيا ولا لذة من لذائذ هذه الدنيا ولا شهوة من شهواتها، وإنما يبتغون بأعمالهم وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. فهؤلاء صحبتهم فلاح وملازمتهم نجاح والجلوس معهم سعادة وفرح وأنس وذكر وبركة تحصل للإنسان في دينه ودنياه. ثم قال سبحانه وتعالى ولا تعد عيناك عنهم، أمره بالجلوس معهم والصبر على مجالستهم وملازمتهم ومصاحبتهم، ثم نهاه أن يصرف وجهه عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.